عليكم عن سبيله. اجمع هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، على كنفي الصراط سوران، على كنفي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستر مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. المقصود أن الصراط واحد، والطريق واحد، والباب واحد، والكتاب واحد، والسنة واحدة، ومفتاح هذا الباب والدال على هذا الطريق هو العالم الرباني. مفتاح هذا الباب والدال على طريقه هو العالم الرباني. والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذلك العالم الرباني. والذي يوضح لك هذا الطريق ويدلك على باب الحق هو العالم الرباني، والذي ينور لك هذا الطريق كذلك هو العالم الرباني. كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء فقال: وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به. وهذا جاء في كتاب الله عز وجل، إذ قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا النور الذي حمله العالم الرباني على ضربين، أحدهما أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة فهو مضيء في نفسه، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق. وثاني هذا النور المتضمن أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور، فهو مضيء لغيره، فهو منير في نفسه مضيء لغيره. فالعالم كالقمر ليلة البدر وكالنجم في السماء يهتدى به، كما جاء ذلك عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وتأمل قول ابن أسباط يقول رحمه الله: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان الثوري. فكان بين ظلمات القدرية وظلمات الروافض فأنقذه الله بذلك العالم الرباني. يقول الآجري رحمه الله تعالى: فما ظنك رحمك الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، أي قيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوه، فبينا هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة. قال: هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده، إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم، بموتهم وظهر الجهل. فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب وأسع الألم. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال كعب رضي الله تعالى عنه: عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله. موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر، وثلمة لا تسد. بأبي وأمي العلماء قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم، لا خير في الناس إلا بهم. وهذا والله ما شعرنا به بفقد الأئمة الأربعة في هذا العصر: الإمام ابن باز، والإمام الألباني، والإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي. فإن بموتهم ظهر الجهل، ورفع أهل البدع رؤوسهم، وأشعلوا الفتن، وتركوا السنن، حتى وصلنا إلى ما تراه أعينكم وتسمعه آذانكم. ولهذا ذهاب العلماء ذهاب للعلم، وذهاب العلم ذهاب الدين والدنيا. قال ابن شهاب: بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا: الاعتصام بالسنن نجا، والعلم يقبض سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. وسئل سعيد بن جبير: ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال: ذهاب علمائهم. وصدق حافظ الحكمي عندما قال: ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. ومما يدلك، وهذا يدلك على أهمية وجود العلم ووجود العلماء ومكانتهم في الأمة وفضلهم، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. نعم والله، أولئك القوم يحيى القلب إن ذكروا، ويذكر الله إن ذكراهم ترد. أئمة النقل والتفسير ليس لهم سوى الكتاب ونص المصطفى سند، أحبار ملته أنصار سنته لا يعدلون بها، ما قاله أحد أعلامها نشروا، أحكامها نصروا، أعداءها كسروا، نقالها نقدوا. فإذا تبينت أهمية العلماء ومكانتهم، فنتلخص من هذه المقدمة أنه لا بد من معرفة العلماء وحقيقة من تشبه بهم وهو ليس منهم، وهذا أمر مهم جدا، وهو بيان العلماء ومن تشبه منهم وهو ليس منهم. معرفة العلماء حتى نرتبط بهم ونأخذ العلم عنهم، ومعرفة من تشبه بهم وهو ليس منهم حتى نجتنبهم ونحذرهم. لذلك اعتنى العلماء قديما بهذا الباب، فألف أو فذكر المقدسي في مختصر الحجة فقال: باب ما يخاف ممن تشبه بالعلماء وليس منهم وأراد أن يحسب من جملتهم ويعد فيهم ليجر غيره إلى ضلالته ويوقعه في بدعته وجهالته. وألف ابن رجب تلك الرسالة العظيمة، ألا وهي فضل علم السلف على الخلف. وألف الآجري كتاب أخلاق العلماء، وبين فيه العلماء ومن تشبه بهم ممن ليس منهم. فإذا تبين هذا فالكلام في هذه المحاضرة على ثلاثة أمور: الأمر الأول تعريف العلماء، والأمر الثاني صفات العلماء الربانيين، والأمر الثالث صفات من تشبه بالعلماء وهو ليس منهم. فأول ذلك تعريف العلماء، وقد قال ابن القيم في إعلام الموقعين في وصفه للعلماء قال: فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضوابط قواعد الحلال والحرام. ثم قال كلمة جميلة في وصف هؤلاء العلماء، قال: فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض عليهم من طاعتهم لأمهاتهم وآبائهم بنص الكتاب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الثاني صفات العلماء الربانيين التي تميزهم ويمتازون بها وتميزهم أنت بها. وأصل هذه الصفات كلها قوله صلى الله عليه وسلم: إن ورثة الأنبياء، قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. فهذا الضابط في صفاتهم أنهم ورثوا العلم عن الأنبياء، فعلمهم موروث من الأنبياء، وعملهم موروث من الأنبياء، ودعوتهم وتربيتهم وصبرهم ميراث من النبوة. وأول هذه الصفات أن العالم الرباني تجده متمسكا بالكتاب، متمسكا بالكتاب والسنة، مربيا الناس على التمسك بهما تحقيقا منهم وامتثالا للنصوص الكثيرة الواردة بالتزام الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وكما قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وكما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ابن عباس: لما روجع في مسألة الحج بقول أبي بكر وعمر، انظر التربية على التمسك بالكتاب والسنة، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. تأمل كيف يحثون على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. قال عمر لابنه: إذا قام الخليفة من بعدي انظر على ماذا يصيه، فأته فقل له إن عمر يقرئك السلام ويوصيك بتقوى الله والأخذ بالكتاب والسنة. تأمل قول الشافعي هذا، قال: وإذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت، تربية على الكتاب والسنة. وأعظم من هذا ما قاله البخاري، قال: سمعت الحميدي يقول، أو ما حدث به البخاري، قال: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي فأتاه رجل فسأله فقال، أي الشافعي، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الرجل للشافعي: ما تقول أنت؟ قال الشافعي: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني أو ترى على وسط زنارة، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت. وهذا كثير في العلماء الربانيين، تجدهم ينصرون السنة ولو كانت تخالف أقوالهم، بل ويضربون بأقوالهم عرض الحائط ويربون أبناءهم وطلابهم وعامة الناس على الكتاب والسنة، فهم أنصار سنته، أحبار ملته، لا يعدلون بها ما قاله أحد. تأمل كيف يكون الربط بالكتاب والسنة. ومما انتشر عند علمائنا ومواقف علمائنا في ذلك كثيرة، وإنما ضرب مثال للربط بهم ومعرفتهم، لما قام ذلك الطالب يلقي قصيدة على شيخنا، على الشيخ العلامة الأصولي الشيخ ابن عثيمين، فذكر الطالب بيتا فقال فيه: ما دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا، بمثله يرتجى التأييد والظفر. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: أنا لا أوافق على هذا البيت. قال الطلاب: نحن نوافق. قال الشيخ: لا أوافق، لأني أريد أن يربط الحق، قال لأني لا أريد أن يربط الحق بالأشخاص، كل شخص سيفنى، فإذا ربطنا الحق بالأشخاص معناه أن الناس إذا مات، أن الإنسان إذا مات قد ييأس الناس من هذا، فأقول: إذا كان يمكنك أن تبدله ما دام فينا كتاب الله سنة رسوله. تأمل كيف الربط بالكتاب والسنة، كيف يربون الناس على التمسك بالكتاب والسنة لعلمهم أن فيها النجاة، ولعلمهم أنها سفينة النجاة. فالعلماء الربانيون متفقون على الكتاب، موافقون على الكتاب، مجتمعون على موافقة الكتاب، مجتمعون على موافقة الكتاب، يعلمون الناس الاجتماع على الكتاب والسنة، لأن فيهما رفع الخلاف والنزاع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون، إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا الأصل الأصيل دل عليه الكتاب كثيرا. قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وقال الله عز وجل: إنما أنذركم بالوحي. فهم ينذرون بالوحي ويعلمون الناس بالوحي، لا بالآراء ولا بالعقول ولا بالأناشيد ولا بالتمثيليات. غايتهم تحقيق الكتاب والسنة. أما الصفة الثانية من صفات العلماء فهي أنهم متمسكون بفهم سلف الأمة خير القرون، ويربون الناس على الفهم على فهمهم. لا يعد متمسكا بالكتاب والسنة من لم يتمسك بفهم خير هذه الأمة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك كان العلماء قديما يربون على هذا، وها هو العالم والحاكم عمر بن عبد العزيز كان دائما يردد قوله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة أمره من بعده سنة الأخذ بها تصديق بكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة دين الله. ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها من اقتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيلين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم ولعنه. هم العلم عليه وهم. ولقد سئل الإمام مالك في مسألة فأطرق فيها ثم قال: نظرت فيها في كتاب الله وسنة رسوله وقول الصحابة والتابعين فلم أجد أصلا لها، ولا خير في علم لا يكون فيما ذكرته يعني من الكتاب والسنة وفهم الصحابة. قال الشيخ ابن عثيمين في مسألة ذكرها أو أراد الرد على بعضهم في مسألة في كتاب شرح بلوغ المرام، قال: ودليلنا على هذا هو ذلك الأصل الأصيل الذي نجهر به ليل نهار ونعلمه كل الناس، ألا وهو فهم السلف الصالح. وتلك هي التي تميز أصحاب الدعوة السلفية عن غيرهم من أصحاب الدعوات. الدعوة السلفية الحقة التي مبناها على الكتاب والسنة وفهم الصحابة وخيرهم ومن تبعهم بإحسان. ليست الدعوة السلفية التي تدعى بالدعوة السلفية الجهادية، ولا الدعوة السلفية المصرية، ولا الدعوة السلفية الإخوانية، بل دعوة سلفية على الكتاب والسنة. ومن تتبع كلام علمائنا في هذا الوقت تجدهم يربون الناس ويركزون على هذه المسألة، ألا وهي فهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة ومن تبعهم من سلف هذه الأمة. الصفة الثالثة من صفات العلماء الربانيين تربية الناس على النصوص المحكمة والأقوال المعتمدة، لا الأقوال الشاذة والغريبة والمتشابه من الأقوال أو من الأدلة. وهذه مسألة مهمة، فالعالم الرباني يربي الناس على الأخذ بالمشهور من أقوال المحققين والأقوال التي تعضدها الأدلة، لا يبحث عن الغرائب والشواذ ليظهرها للناس حتى يظهر نفسه. وكم ممن تشبه بالعلماء هو هذا ديدنه وحالته. قال عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: شر العلوم غريبه، وخير العلم الظاهر الذي يدرى الناس، وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس. لذلك كان العلماء يربون طلابهم على هذا، فإذا رأى العالم من الطالب أنه يتتبع الشواذ أو ما يشكل عليه من المتشابه فإنهم ينبهونه ويوصونه. ها هو ابن وهب رحمه الله يقول: لولا أن الله أنقذني بن مالك والليث لضللت. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: أكثرت من الحديث فحيرني، فكنت أعرض ذلك على مالك والليث فيقولان: خذ هذا ودع هذا، فاهتدى بهذه ولم يدخل في المتشابهات والغرائب، فسلم من الفتن. وها هم علماؤنا اليوم في هذا الباب كثير، وضرب الأمثلة لا تحصى في هذا المقام. الصفة الخامسة من صفات العلماء الربانيين لزوم الجماعة والحث على لزومها والتحذير من الفرقة والفتن. نعم، العالم الرباني يحث على لزوم الجماعة، وتراه ملازما للجماعة فارا من الفتن والهيجاء والهرج، رابطا الناس بالجماعة خائفا على أعراضهم وأموالهم وأمنهم. أليس العالم والعلماء الربانيون هم ورثة الأنبياء؟ ووارث النبي يحث على ما حث عليه النبي. ألم يصن النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر علينا عبد حبشي؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم موصيا حذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؟ نعم، لذلك صار الصحابة على هذا ورب التابعين على هذا. ولذلك كان عمر يوصي سويد ابن غفلة التابعية بلزوم الجماعة والسمع والطاعة، حتى قال: إن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل: طاعة مني، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. نعم، لما جاءوا إلى طلق ابن حبيب في فتنة ابن الأشعث، لما خرجوا ومات فيها من مات من العلماء، ماذا قال؟ قال: اتقوها بالتقوى، أي الفتنة. ثم وصف لهم التقوى. وكذلك الحسن البصري يقول: إن جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى بالدعاء والتوبة والإنابة. كانوا لا يحرضون على الفتن بل يأمرون بلزوم الجماعة والسنن. وهؤلاء علماؤنا اليوم في هذه الفتن التي تموج في بعض الدول موجا يحذرون منها ويوصون بلزوم الجماعة ويخافون على أعراض المسلمين. كم من فتوى ردها أو كم من فتنة ردها العلامة الشيخ صالح الفوزان، كم من تحذير حذر فيه من الثورات، وكم من حث على لزوم الجماعة والسنة. وهكذا علماؤنا، ها هو الشيخ عبيد يسجل في هذه تسجيلات ويوصي طلابه وناس بلزوم الجماعة، ها هم وهؤلاء علماؤنا، فعليك بغرسهم. الصفة السادسة من صفات العلماء العمل بالعلم والدعوة على علم وبصيرة والصبر على ذلك. نعم، قال الله عز وجل، يقول الله عز وجل: يقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فالعالم الرباني والأئمة الذين يهتدى بهم. تأمل الصفات التي اجتمعت فيهم: يدعون ويهدون الناس، ثم أنهم يدعون بأمر الله ورسوله، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، فهم يأمرون بما أمر الله به، يوصون الناس بالتوحيد ويأمرون الناس بالتوحيد، ولا يتركون فرصة يذكرون فيها التوحيد تذكر فيها التوحيد إلا وذكروا التوحيد وحذروا من الشرك وفصلوا فيه وبينوه حتى يحذره الناس، لأنها دعوة القرآن ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يأمرون بما أمر الله به ورسوله. وفي الآية الدليل على الصبر على الدعوة، وفيها اليقين في العلم، فهم يدعون على بصيرة. قال ابن القيم: ومن اجتمعت فيه هذه الصفات الأربع كان من العلماء الربانيين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذين هم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الربانيين الذين ورثوا عن الأنبياء العلم والعمل، هم في الحقيقة يدعون إلى الله، إلى الإخلاص، إلى دين الله، وذلك على بصيرة. قال ابن القيم: ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كانوا أتباعه على الانتساب والدعوى. لذلك العالم الرباني من قال وعمل ودعا وصبر. قال الزهري: لا يرضى بقول عالم لا يعمل. وقال أبو الدرداء: لا يكون الرجل عالما حتى يكون بالعلم عاملا. وقد جالسنا بعض العلماء ومنهم الوالد المربي فضيلة الشيخ عبيد الجابري، فوجدنا فيه من الهمة إلى الدعوة إلى الدين وإخلاص الدين لله وإلى التوحيد والتحذير من الشرك الشيء الكثير، حتى أن الشباب يعجزون عما يفعله حفظه الله تعالى. ف فله دروس عبر الهاتف لجميع الدول، حتى أنه في بعض الأوقات تتفاوت دروسه من الستة فما فوق في الأسبوع الواحد، غير التأليف بين الشباب، غير تأليف الكتب والزيارات والإصلاح بين الأخوة والرد على المخالفين والمحافظة على الأذكار، الشيء العجيب، والمحافظة على ناصر طلابه رحيما بهم. هذا والشيخ حفظه الله ضريرا، لكنه والله أبصر من الذين يبصرون. لذلك من ميزه الله بالدعوة من علمائنا فيجب علينا أن نميزه بما ميزه الله، ونميزه بمحبتنا له. الصفة السابعة، ولعلني أختصر قليلا، أن العلماء الربانيين يربون الناس على السير بين الخوف والرجاء، العالم يرقب الناس ويرهبهم، لا يجرئهم على المعاصي ولا يقنطهم من رحمة الله. ولنا في ذلك في قصة الذي قتل 99 نفسا، أنه لما أتى عند العابد الراهب قنطه من رحمة الله فقتله، ولما أتى عند العالم قال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ فأرشده بعلم حتى قبض وأصار من أهل الجنة. قال علي رضي الله تعالى عنه: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص للمرء في معاصي الله؟ هذا هو الفقيه، وهذا هو العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص للمرء في معاصي الله. وكم من عالم تشبه بالعلماء وهو ليس منهم، تجده يجرئ الناس على معاصي الله، وتجده يرخص للناس في طاعة الله، حتى أصبح الناس قليل العمل كثير المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. الصفة الثامنة من صفات العلماء الربانيين: خشية الله عز وجل. فإن الله عز وجل وصفهم فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال مسروق: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه. وقال يحيى بن أبي كثير: العالم من خشي الله، وخشية الله الورع. الصفة التاسعة من صفات العلماء الربانيين: التواضع وسوء الظن بالنفس وكراهية الظهور والشهرة والأمانة في التعليم والصدق في النصح والتوجيه. نعم، علماؤنا ورثة الأنبياء متواضعون، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وكان في من سلف مواقف عظيمة، منها أن ابن مسعود قال عنده رجل: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، ولكن أحب أن أكون من المقربين. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، يعني نفسه رضي الله تعالى عنه. قال: وقال الفلاس: رأيت يحيى القطان يوما حدث بحديث فقال له عفان: ليس هو هكذا، انظروا التواضع. فلما كان من الغد أتيت يحيى فقال: هو كما قال عفان. تأمل، يقول يحيى: ولقد سألت الله ألا يكون عندي على خلاف ما قال عفان، ولقد سألت الله ألا يكون عندي على خلاف ما قال عفان. لا يريد أن ينتصر لنفسه، بل يريد الحق عند عفان. قال الذهبي معلقا على هذا الكلام: هكذا العلماء، فانظر يا مسكين كيف أنت عنهم في معزل. هكذا والله العلماء ونحن عنهم في معزل. ومن تواضعهم أن إبراهيم النخعي قال: والله يا أبا حمزة لقد تكلوا، وإن زمانا أكون فيه فقيه، وإن زمانا أكون فيه فقيها أهل الكوفة أزمان سوء. الله أكبر. ومن هو إبراهيم النخعي؟ من طلاب ابن مسعود ومن كبار طلابه، والألباني رحمه الله في هذا العصر لما قدم له المقدم فقال العلامة، جلس يبكي بكاء شديدا ويقول: أنا طالب علم لا غير. نعم، هؤلاء مشايخنا وعلماؤنا الربانيون على تواضع جم. بل إن من المواقف مع شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد حفظه الله أنه كان يرفض أن يقال عنه العالم، ولا يقول قال لكم الشيخ عبيد، بل يقول قال عبيد الجابري، تواضعا منه حفظه الله. بل في بعض الدروس قبل أن نقرأ عليه يقول: دعوا عنكم هذه الألقاب، لا تقولون هذه الألقاب. تواضعا منه حفظه الله. هذا في أنفسهم، وكذلك مع غيرهم يربون الناس على هذا التواضع، ويربون الناس على عدم العجب. حتى أن علي بن المديني قال: عهدي بأصحابنا وأحفظهم أحمد بن حنبل، فلما احتاج أن يحدث لا يكاد يحدث إلا من كتاب. أحفظهم إمام أهل السنة ولكنه لا يحدث إلا من كتاب. قال الذهبي: لأن ذلك أقرب إلى التحري والورع وأبعد عن العجب، لأن ذلك أقرب إلى التحري والورع وأبعد عن العجب. فيا شباب الأمة ويا طلاب العلم، كم من رجل يريد أن يظهر بما ليس عنده، ويتشدق بالكلام حتى يظهر نفسه عالما. فالله الله الله، وما أجمل ما قاله القحطاني في نونيته: يزدري نفسه، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. لذلك مجالسة العلماء تربية للنفس، حتى قال الشعبي، وتربية للطلاب حتى قال الشعبي: جالسوا العلماء فإنكم إن أحسنتم حمدوكم، وإن أسأتم تأولوا لكم وعذروكم، وإن أخطأتم لم يعنفوكم، وإن جهلتم علموكم، وإن شهدوا لكم نفعوكم. نعم، هم مع هذا علماؤنا في أمانة وصدق في كتاباتهم وفي أقوالهم. يخرج العالم من علمائنا اليوم فإذا قال كلمة زل فيها أو أخطأ رجع ثاني يوم وهو يقول: أخطأت في كذا وكذا، وأتراجع، والحق كذا وكذا. أمانة وصدقا مع الله عز وجل ومع الناس. حتى أن الشيخ ربيع السنة حفظه الله ورفع رايته على أهل البدع لما حقق كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، حققه لأنه وجد كلمة مخالفة في توحيد الله عز وجل، فحقق الكتاب كله حتى يظهر ذاك الكتاب القيم في أحسن حلة حفظه الله تعالى. ومن أمانته، وأتذكر أن من أمانته في الكتاب حفظه الله، أن حديثا واحدا في الكتاب كله خرج لم يخرجه هو، قال تحت في الحاشية حفظه الله خرجه بعض طلاب العلم، أمانة وصدقا مع الناس ومع النفس، لأن الله يراقبهم فهم يربون الناس على هذا، لأنهم تربوا على هذا، فهؤلاء العلماء فلزم غرسهم. الصفة العاشرة من صفات العلماء الربانيين أنهم يربون الناس على صغار العلم قبل كباره. قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي أنهم يعلمون الناس على ما وضح من المسائل والمسائل الصغيرة حتى يرتقون بهم إلى المسائل الكبيرة، على عكس ما نراه من تفصيلات وتقعيدات وأمور لا يفهمها الناس أمامك، ولكن يريد أن يظهر بها. ليس همه تعليم الناس، وإنما همه إظهار ما عنده من كلمات وعلم. وكان السلف كما قال عمر يكرهون التكلف. لذلك ذكر ابن غياث أنه لما ذهب إلى الأعمش وطلب منه أن يحدثه، سأله الأعمش: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. فقال الأعمش وهو يربيه: احفظ، اذهب فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك. قال ابن غياث: فذهبت فحفظت القرآن ثم جئته فقرأت عليه فحدثني. هؤلاء هم العلماء، يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، فيربون الناس على تقرير الحق وتفصيله وغرسه في قلوبهم بسهولة عبارة، ويعتنون بجانب العقيدة وما يجب على المسلمين من صلاة وطهارة وصوم وزكاة، يبدأون بالمهم كما قال الحكمي رحمه الله: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء تتهمي، قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. هؤلاء علماؤنا، وها هي بعض صفاتهم التي تميزهم عن غيرهم، إنما ذكرتها وضربت بالأمثال حتى نعرف من هم العلماء. والسؤال الأخير: ما واجبنا تجاه هؤلاء العلماء الربانيون؟ واجبنا موالاتهم والدعاء لهم واحترامهم والثقة بهم وغرس الثقة في قلوب العامة بهم والذود عنهم وعن عرضهم. نعم، ومع هذا ألا نتعصب لواحد منهم، ألا نتعصب لواحد منهم، بل هم عندنا في مكان رفيع وقدر جليل، لكن لا نتعصب إلا للكتاب السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في حقوق العلماء، قال: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. نعم، يجب علينا خصوصا للعلماء احترامهم وموالاتهم. ومن المصائب التي أصبنا بها في هذا الزمان أمر أو مصيبتان: المصيبة الأولى عدم الثقة بعلمائنا، والأمر الثاني أننا نرضى بكل من يقع لعلمائنا، ليس عندنا موالاة لهم، وعندنا تشكيك أو شك فيهم، فالعالم يقول الكلمة وطالب العلم يردها، أصغر طالب علم يرد هذه الكلمة، يتكلم العالم في نازلة من النوازل يأتي طالب علم ويردها، يقول العالم المسألة ويأتي عام رجل من عامة الناس ويرد هذه المسألة. لا بد من زرع الثقة العلماء في قلوب الناس حتى يأمن الناس وتأمن عقولهم ويأمن دينهم ولا يدخل عليهم أهل البدع. وهذه أعني عدم الثقة في العلماء إنما دخلت علينا من أهل البدع من الإخوان المفلسين الذين صبوا وقتهم كله وأقوالهم في ذم العلماء والتحريش أو التحرش بهم، فأذاعوا علماء متشددون، علماء سلاطين، علماء حيض ونفاس، لا يفقهون الواقع، يقولون فيهم خطابهم خطاب لطلبة العلم، أما العامة فلا يفقهونهم أو فلا يفقهون ما يقولون، يشوهون على الناس حتى يأخذون الناس عن العلماء. فيترتب على هذا الأمر الثاني الذي هو يجب علينا الذود عن علمائنا، وهذه المصيبة الثانية أنه كثر الكلام على علمائنا ويجب علينا الذود عنهم ومحبتهم، وأن نجعل من طعن فيهم صاحب بدعة. لذلك قال أهل العلم قديما علامة صاحب الهوى أو صاحب البدعة الوقيعة في أهل الأثر، قال علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر، فهذه علامة أهل البدع، فمن وقع في علمائنا فإنه صاحب هوى، حتى أن هذا كان قديما. قال ابن مهدي إذا رأيت الرجل الحجازي يحب مالكا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت أحدهم يتناوله فاعلم أنه على خلاف ذلك. فمن رأيته يطعن في علمائنا فإنه على خلاف السنة والله، فلنحذر ولننتبه ولنجتنبه إن كان لا يقبل العلم، أما إن كان ننصحه أولا فإن قبل وإلا فبيننا وبينه مفازات كبيرة. بقي من هذه المحاضرة الأمر الثالث، وهو صفات من تشبه بالعلماء ممن ليس منهم، وهذا أرجئه في محاضرة أخرى، ونسأل الله عز وجل أن نكون أدينا أو أعطينا علماءنا شيئا من حقهم ووصفهم، وإلا فمقامهم عندنا أكبر من هذا، فهم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، وهم الأفاضل حاز خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي، هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم، هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم، هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم، لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم. نسأل الله العزيز الكريم المنان أن يغفر لموتانا وعلمائنا، أن يغفر لهم ويفسح لهم في قبورهم ويرفعهم في عليين، ونسأله سبحانه أن يحفظ علماءنا وينصرهم بالسنة وينصرون السنة ويجدون عن البدعة. اللهم ثبتهم على ذلك واجعلنا على آثارهم مقتفون. اللهم وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.